وقال في الأنصار حتى أقطع على إخوانك وإن من المهاجرين من الذي أقطع لنا. قال سترمني سترمنا بعدي أتركم أصبروا حتى تلقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القطائع. باب القطائع. القطائع المنح. القطائع ما تسمى عندنا الآن المنح، يعني أن ولي الأمر له أن يمنح أحدا أرضا، له أن يمنحه أرضا يزرعها أو يبنيها فيعطيه إقطاعا، يقطعه أرضا، هذه هي القطائع. والآن تسمى عندنا المنح. الآن تسمى القطائع المنح، فولي الأمر له أن يمنح شخصا أرضا، سواء هذه الأرض للزراعة أو للسكن ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم منح أعطى الأنصار قطائع، يعني منحهم قطائع، يعني أرض في البحرين. والبحرين قديما هو ما يتعلق بالمنطقة الشرقية الآن كلها، يعني الأحساء والمنطقة الشرقية والهفوف وما يتعلق بهذه المنطقة، هذه كلها تسمى البحرين، هذه كلها تسمى البحرين. ولهذا أول جمعة جمعت في البحرين في الأحساء. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الأنصار أرض كما في الحديث عن حديث أنس رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني يقطع الأنصار، يعني يعطيهم، يقطعهم أراضي، يمنحهم أرضا في البحرين، في البحرين لأجل الزراعة، لأجل الزراعة. والأنصار رضي الله عنهم، لأن الأنصار أهل تعفف، فهم يتعففون عن الأموال ويتعففون عن الأعطيات. ولهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك أثرة، قد يكون في آخر الزمان أمراء وأناس يستأثرون بالأموال دون غيرهم، فأخبر الأنصار بذلك لما ذكر لهم هذا الأمر وقالوا: أعطي الأنصار، أعطي المهاجرين، هذا من حسن نياتهم وقلوبهم وحبهم لإخوانهم. ولهذا يقول أنس: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني الأنصار، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. وهذا من طيب قلوبهم رضي الله عنهم ومن حبهم الخير لإخوانهم. قالوا: إذا أردت يا رسول الله أن تقطعنا من البحرين فأعطي إخواننا المهاجرين، أقطعهم مثلما تقطع لنا، امنحهم مثلما تمنحنا لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثره. سترون بعدي أثره، يعني سترون أثره ممن يتولون فيما بعد، ممن يتولون من الأمراء والخلفاء أنهم يؤثرون أنفسهم وأقاربهم عليكم. والأنصار أصحاب تعفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأخبر أنهم ستمر بهم أثره فيما بعد ذلك. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، من علامات نبوته، فقد حصل ما أخبر به، حصل ما أخبر به من الإيثار. قال: من الأثرة. قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. وفي رواية كما مر معنا: حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. نعم. باب كتابة المصائب. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فكن بإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال: باب كتابة القطائع. باب كتابة القطائع. والقطائع قد مر معنا أنها ما يمنح، ما تسمى عندنا الآن بالمنح، يقطعه إقطاع، يعطيه أرض. فالترجمة الأولى لبيان القطائع، لبيان القطائع، وأن الإمام له أن يقطع من شاء، له أن يقطع من أراد إقطاعه. وهذا الباب لبيان كتابة الإقطاع، لبيان كتابته، لتثبت الملكية. فإذا أقطعه أرضا يكتبها الإمام له حتى تثبت ملكيتها، وهما يسمى عندنا الآن بالصك، يسمى عندنا الآن صك، أو يعطى ورقة إلى قريب. موجود الإقطاعات، يعني بعض الناس وبعض المناطق اللي ما فيها مثلا صكوك ولا فيها بلديات، يأخذون إقطاع أوراق عادية مكتوب فيها أن فلان أعطي الأرض الفلانية إلى آخره. فذكر هنا باب كتابة القطايع، باب كتابة القطائع لأجل أن يثبت ملكيتها، تثبت ملكيتها لمن أعطيت له. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه السابق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش، وهم وقبل قليل قالوا ها المهاجرين، وهنا قالوا قريش، وقريش من المهاجرين، لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أقطعهم أو لا؟ نقول لا نعلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أقطع قريش أو أقطع المهاجرين؟ لا نعلم، إنما نعلم أن الأنصار قالوا ها اقطع لهم مثل ما تقطع لنا، فلا نعلم هل اقطع لهم أو لا. يقول فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم سترون بعدي آثره فاصبروا حتى تلقوني، اصبروا حتى تلقوني. نعم. باب حلم الإبل على المال. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على المال. قال رحمه الله تعالى باب حلب الإبل على الماء، باب حلب الإبل على الماء، ومعنى على الماء يعني عند الماء، عند الماء. وعقد هذه الترجمة لأجل حلب الإبل عند وردها، لأجل حلب الإبل عند وردها يعني عند الماء التي تريده، التي تريده، لأن ورد الإبل، ورد الإبل يحضره الفقراء، يحضره الفقراء والمساكين ونحوهم فيحلبها لأجل يشربوا، يحلبها عند الماء لأجل أن يشرب الفقراء، لأنهم يتطلعون إلى حليبها، يتطلعون له فيحلب لهم، يحلب لهم. وهذا من حقها، هذا من حقها. ومن حق الإبل قد ورد في حديث أخرى أن من حقها زكاتها، أن من حقها زكاتها، الزكاة من حقها، وأن من حقها ها الحمل عليها، أن يحمل عليها، وأن من حقها إعارة دلوها، إعارة دلوها، ومن حقها ها حلبها، وأن من حقها حلبها عند وردها. هذا من حق الإبل، هذه من حقوق الإبل. ولهذا ذكر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، من حق الإبل أن تحلب على الماء، هذا من حقها، هذا من حقه، وهو من الكرم الفقراء، كرم الفقراء والمساكين. فلا يليق أن يحضر الفقراء ويتطلعون، أن يحضروا ويتطلعوا إلى حليبها ثم يحرم منه، فمن حقها أن يحلب لهم وأن يطعمهم. نعم. باب الرجل يكون له ممر أو شرك في حائط أو في نقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد أن توفر فثمرته للبائع فللبائع الممر والسطر حتى يرفعها، وكذلك رب العلية. أخبرنا أبو الوليد بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نقلا بعد أن توفر فثمرته للبائع ومن ابتاع عبدا وله مال تمامه بالذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وعن مالك عن نبي عن ابن عمر عن عمر العبد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نبي عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الاراضي بخرصها التمره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن ابن جريج عن عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطره والمحاقره وعن المجامله وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعه قال اخبرنا مالك عن داود بن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخمسين من الدر كما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني وبيه بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافعا بن خبيب وسهل بن حزم تحدثا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مجاملة بيع ثمن الدم إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل أو في نخل. انتبهوا، هذه الترجمة، يعني الترجمة هنا يقول البخاري يبين أن الإنسان يكون له حق الممر في حائط الشخص ومزرعته لغرض من الأغراض، ويجوز أن يكون له شرب، يعني مثلا أن تريد الآن أن تسقي ما لك في هذه المزرعة فتأتي بالماء مصورة من تحت مزرعة غيرك، هذا لا بأس. طيب البخاري منين أتى بهذا؟ هذا من فقهه، يعني هو قال باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو شرب في نخل، يعني أو في نخل، وذكر حديث ها من باع نخلا بعد أن تؤبر، واضح لا؟ طيب منين استنبط هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، واضح؟ لا، إلا يشترط المبتاع. نعم، بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب إنسان الآن اشترى الثمر هذا وصار الثمر ها للمشتري، صار الثمر للمشتري، صح ولا لا؟ المزرعة لمن؟ للبائع. فالمشتري يحتاج الآن المرور في هذه المزرعة، أو يحتاج أن يأتي بماء من تحت المزرعة ليسقي، واضح ولا لا؟ وأيضا البخاري استنبطه من حديث العراية، العرية، ما هو العرية؟ بيع التمر في الثمر في رؤوس النخل، صح ولا لا؟ طيب أتى الفقير عنده تمر، أتى الفقير وعنده قمر يريد أن يشتري الرطب، يجوز فيما دون خمسة أوسق للحاجة بالشروط السابقة، صح ولا لا؟ طيب الفقير أعطى صاحب المزرعة التمر وأعطاه صاحب النخل الرطب، الرطب الآن في النخل. المشتري الذي اشترى الرطب، الفقير الذي اشترى الرطب الآن له حق الرطب، صح ولا لا؟ طيب يريد أن يدخل المزرعة ويعتني به، يعتني بالتمر حتى لا يفسد، وينظر إلى سقيه، وينظر إلى ما يتعلق به، إذن سيضطر إلى المرور في مزرعة هذا الشخص، واضح ولا لا؟ طيب هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ويسميها العلماء الاشتراك في العين، الاشتراك في العين. فالمزرعة لشخص وفيها ثمر لشخص آخر فيشترك معه في هذا، فله المرور وله الإتيان واتخاذ الطريق وله الشرب، إذا ما فيه ماء له أن يجري ماء، يجري الماء مثلا يجعله في مصورة داخل المزرعة من تحت المزرعة ويسقي نخله. فاستنبط البخاري من هذه الحديث أن له المرور في ملك غيره وله الشرب وله سقي الماء ونحوه، واضح لا؟ فقال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. طيب أين الدليل على المرور؟ ما عندنا دليل، صح؟ لكن البخاري استنبط، فانظروا ماذا قال: وللبائع، هذا كلام البخاري، هذا استنباطه، قال: وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، يعني حتى يرفع ثمره، حتى يأخذ التمر ويذهب به، إذن له الممر. كيف استنبط هذا؟ استنبط أنك إذا اشتريت النخل والثمر، إذا اشتريت الثمر والنخل لغيرك تضطر أن تأتي وتنظر في ملكك وتعتني به وتضع على الرطب، يعني من الوسائل التي تحميه مما يسمى الآن مثل الدود والسوس وما يفسده، إذن تضطر. فاستنبط البخاري هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: وللبائع الممر والسقي حتى يرفع. وكذلك رب العرية، من هو رب العرية؟ الفقير الذي أعطاه التمر وأخذ الرطب في رؤوس النخل، رب العرية يعني صاحب العرية، فله أن يمر في البستان وله أن يأتي وله أن يسقي إلى آخره، فواضح لا؟ أنتم معي؟ طيب يقول: وكذا رب العرية. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المشتري المبتاع المشتري اشترط أن الثمرة له، إذا سيضطر يدخل في البستان ها ويسقي النخل ويعتني به حتى يأخذ بعد ذلك ثمرته ثم يخلع نخله. إلا اشترطه المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث تكملة، هذا الحديث تكملة أن من باع عبد وهذا العبد له مال، وهذا العبد له مال، يقول ومن ابتاع عبدا وله مال. طيب العبد يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، ملكه لسيده. طيب قوله وله مال، اللام هنا هل هي للملك أو الاختصاص؟ ها بعض العلماء يقول هذا الاختصاص، مثل ما تقول اللجام للفرس، اللجام للفرس، اللام هنا هل هي للملك؟ الفرس يملك؟ ما يملك. طيب البايكة للسيارة، ها البايكة للسيارة، اللام هل للملك؟ هل السيارة تملك؟ لا، فتكون اختصاص، يعني مختص بهذا الشيء، مختص بهذا الشيء. فمن باع عبد وله مال فماله لسيده، ماله لسيده، إلا أن اشترط المشتري. يقول نعم اشترط المال الذي مع العبد لي، فهنا يكون له، يكون له. طيب عندنا مشكلة، طيب إذا كان المال الذي مع العبد ما يجري فيه الربا، يعني أنت الآن اشتريت عبد وفي جيبه 1000 ريال واشتريت العبد 10,000 ريال واشترطت المال لك، الآن المال الذي مع العبد مال ربوي، أما لو كان المال ثياب ونحوها وفرش هذه ما في إشكال ما فيها ربا، لكن المال الذي مع العبد فلوس ريالات اشتريتها أنت 10,000 ريال وفي جيبه 1000 ريال هذا مال ربوي. هنا قال بعض العلماء لا يصح البيع، هنا هنا لا يصح، لأنه اشترى 1000 ريال ها بألف ريال مثلا أو 1500 والعبد 8,000 ريال، إذن اشترى اشترى اشترى فلوس بفلوس ومعها من غير جنسها مع عبد، وما يسميها العلماء الفقهاء مد عجوة ودرهم، فقالوا ممنوع، فقالوا ممنوع. ومنهم من قال إن هذا جائز لأنه اشترى العبد، أما هذا فهو تبع، اشترى العبد أما هذا فهو تبع. الآن يوجد في بعض البقالات يبيعون حلوى، كرتون حلوى يشتريها الصبي أو الطفل، وأحيانا يكون في الكرتون مع الحلوى ريال ولا لا، ذكر لي أنا ما من رأيته صح ولا لا. طيب الآن اشترى الكرتون بريالين، اشترى الكرتون بريالين وفي ريال داخل، إذا معناه اشترى اشترى ريالين بريال ومعه من غير جنسه، ومعه من غير جنسه، هل هذا يجوز؟ من العلماء ما قال لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن ما في الكرتون مال ربوي، فكيف يكون ريال بريالين؟ كيف يكون ريال بريالين؟ هذا ما يصلح، ما يصلح. ومنهم من يقول هو تبع، هو تبع، فيكون الريال للحلوى والريال الثاني للريال الذي موجود موجود معها، وترك هذا والتنزه عنه أحسن. قال إلا اشترطه المبتاع. ثم ذكر حديث أيضا، حديث ثابت رضي الله عنه، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرة تمرة، وهذا سبق، العرايا تباع العرايا، والعرايا ها هي بيع التمر، بيع التمر بالثمر برؤوس النخل، بيع التمر بالرطب برؤوس النخل. ومعلوم أن التمر والرطب أصناف ربوية لا يحل بيعها. لماذا لا يجوز أن يباع التمر بالرطب؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه مستحيل التماثل، لا يمكن، التمر يابس والرطب رطب، فإذا جف الرطب ويبس هل يساوي التمر يكون صاع بصاع؟ لا، ولهذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه من أصناف الربوية. لكن رخص في العرية مستثنى، والعرية من المزابنة، والمزابنة محرمة، بيع التمر بالرطب، لكن هذا مستثنى، هذا مستثنى بشرط أن يكون أن لا يجد الثمن، وأن يكون محتاج للرطب، وأن يكون أقل من 5 آصع، وأن يكون عن طريق خارص، يعني له شروط. فإذا اشترى هذا الرطب في رؤوس النخل بشروطه طبعا اشترى، صار المشتري الآن يحتاج أن يدخل في حائط مالك النخل. هذا غرض البخاري لإيراد هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الذي بعده أيضا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة ها هي المزارعة، مأخذ من الخبرة ما ما ما يكون في باطن الأرض، ولهذا الشخص الذي ينقب عن البترول وما في باطن الأرض يسمى خبير، لأنه يعرف ما في باطن الأرض. فالمقصود بالمخابرة المنهي عنها هي المزارعة التي بجزء معلوم من الأرض، بجزء معلوم إما الجهة الشرقية والغربية، هذه ممنوعة لوجود الغرر والضرر. وأيضا نهى عن المحاقلة، والمحاقلة بيع الحب بالحب الذي في سنبله، هذا نهى عن الغاصلين. يعني عندك الآن أنت مثلا عندك كيس بر، عندك كيس بر وتبي تشتري بر في سنبله ما حصد إلى الآن، فتقول خذ هذا الكيس وأعطني هذه السنابل، الحبوب التي في هذه السنابل، لا يجوز، لأن البر من الصناف الربوية ويشترط أن يكون مثلا بمثل، هنا لا يجوز. قال وعن المزابنة، المزابنة بيع التمر بالرطب، هذا محرم أيضا، بيع التمر بالرطب لأنها ربا ولا بد فيه من المماثلة. وعن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، الثمر هذا لا يجوز أن يباع حتى يبدو صلاحه، يعني يحمر أو يصفر يطيب أكله. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، الدينار والدرهم نعم تشتري الرطب بفلوس لا بأس، حتى لو كان برؤوس النخل، حتى لو كان لماذا؟ لأن لا يشترط التماثل بين الفلوس والرطب، لا يشترط، إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. وأيضا ما دام يصح السلم يصح أن يكون الرطب أيضا بالدينار والدرهم دينا، إلا العرايا، العرايا هو بيع التمر بالرطب، هذا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك، يعني داود شك هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بخمسة أوسق أو بأقل من خمسة أوسق، ولهذا نقول الأحوط أن يكون أقل من خمسة أوسق. وأيضا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وسهل بن أبي حثم رضي الله عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وبين ما هي المزابنة، قال بيع الثمر بالتمر، الثمر الرطب الذي في رؤوس النخل أن يباع في التمر، بل لا يلزم أن يكون في رؤوس النخل حتى لو كان في الجرين، حتى لو وضع بالجرين، يعني لو عندنا هنا رطب وعندنا هنا تمر وقلت خذ صاع من التمر وأعطني صاع من الرطب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قلت خذ كيلو من الرطب بكيلو من التمر، وضعت هنا تمر وهنا رطب، وضعت حتى صار كيلو بكيلو، يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لأن الرطب إذا جف إما أن يكون أكثر من التمر أو أقل منه، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند العلماء. قال عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم، يعني رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الشرع إذا استثنى شيء صار حلالا حتى لو كان الأصل فيها أنه محرم، لكن أحيانا يستثنى فتكون جائز، كان هذا أمر جائز للحاجة، لكن يشترط أن يكون استثنى منه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نستثني نحن نقول لأجل المصلحة نستثني كذا أو لأجل المصلحة نجيز كذا، هذا لا يجوز، لأن التشريع والتحليل والتحريم مرجعه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.